لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اقترب شهر شعبان ويوشك أن يغشانا بإذن الله بعد أيام، يحمل لنا الخيرات والبركات، فهو موسم من مواسم الطاعات. أولاه النبي صلى الله عليه وسلم مزيدا من العمل والطاعة والتعبد لله عز وجل، فهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب زيادته صلوات الله وسلامه عليه للطاعات في شهر شعبان، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإننا لو تأملنا هذا الحديث لا وجدنا أسباب التعظيم والتخصيص ظاهرة من مفهوم الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر شعبان بمزيد من العبادة لأسباب ثلاثة تظهر لنا من الحديث. السبب الأول هو أنه زمان غفلة، والسبب الثاني أنه شهر الاستعداد لشهر رمضان، والسبب الثالث أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل. فهي أسباب ثلاثة نقف مع كل واحد منها وقفة بيان وتوضيح. فأما الأول وهو أنه زمان غفلة، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما سأله عن سبب زيادته صلى الله عليه وسلم للطاعة في هذا الشهر عن سائر الشهور قبله، فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهذا زمان يغفل عنه الناس، إذ أنه يأتي بين موسمين من مواسم الخيرات عند المسلمين، موسم رجب كشهر حرام، لا سيما وأن الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب ويزيدون فيه من الطاعات المزعومة عندهم، وجاء الإسلام يعظم من شهر رجب من شهر رمضان. فكان الناس بين موسمين، موسم رجب وموسم رمضان، فلربما يغفل بعض الناس عن هذا الموسم الشريف، موسم شعبان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وهنا إشارة إلى فضل العبادة في زمن الغفلة، فضل العبادة في زمن الغفلة، فإنه في زمن الغفلة يزيد أجر العبادة ويزيد فضل التعبد لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي، عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. يعني أن الناس في زمن الهرج، قال الإمام النووي رحمه الله: والهرج هنا هو الفتنة واختلاط أمور الناس، الفتنة واختلاط أمور الناس. ففي زمن الفتنة واختلاط أمور الناس وانشغالهم يغفل الكثير من الناس عن العبادة وعن التعبد، ولا ينتبه لذلك إلا الأفراد من الناس، ولذلك يعظم أجرهم. إن الناس مشغولون بفتنة باختلاط أمر من أمورهم، أما الأفراد فإنهم وإن كانت الفتنة وإن كان اختلاط الأمور وانشغال العقول فإنهم مشغولون بالطاعة والعبادة، ولذلك يضعف أجرهم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. وإننا نعيش في هذه الأيام فتنة من هذه الفتن، يختلط فيها أو تختلط فيها أمور الناس، وإننا نعيش أياما عصيبة انقلب العالم فيها رأسا على عقب في حال غير مسبوق، وهذا كله كما سبق بتقدير الله عز وجل ولحكمة من الله تعالى. هذه الفتنة التي صارت حديث الصغير والكبير، هذه الفتنة التي تعطلت بها مصالح الدنيا تقريبا، هذه الفتنة التي أغلق فيها بيت الله الحرام في وجوه القاصدين، وهو الذي لم يغلق منذ 5000 عام في وجوه القاصدين، أغلق بيت الله عز وجل الحرام، فتنة كبيرة. لكن هنا لابد أن ننتبه أن هذا الحال العبادة فيه يتضاعف أجرها، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل في هذه الأحوال التي انشغل الناس أكثرهم بالأسباب المادية، كلما كان الإنسان أكثر قربا من الله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل مع عدم إهمال الأسباب المادية، كلما زاد أجره عند الله عز وجل. هجرة إلي، أي العبادة في الهرج تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم التدابير التي ينبغي على كل مسلم أن يسلكها في هذه الأيام اغتنام هذه المواسم، مواسم الفضل التي هي من رحمة الله بنا. فإن من رحمة الله عز وجل بنا في هذه الأيام العصيبة أن جاء شهر شعبان، ويأتي من بعده شهر رمضان إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم على طاعته في شعبان. فمن رحمة الله بنا أن جاء شهر شعبان، كهف من كهوف الإيمان إن صح التعبير، يأوي إليه المؤمنون ليغتنموا من رحمات ربهم سبحانه وتعالى النازلة. فإن مواسم العبادة ومواسم الطاعة تتنزل فيها رحمات الله أكثر من غيرها، ومواسم العبادة والطاعة كموسم شعبان ورمضان والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة وغير ذلك من مواسم الطاعات التي جعلها الله عز وجل على مدار العام لأمة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله في أيام دهره نفحات يصيب بها من يشاء، فاسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هذه نفحة من نفحات الله عز وجل تقبل علينا موسم شعبان، إنها نفحات رحمات الله عز وجل. افعلوا الخير دهركم، أي عليك بالطاعة طوال العام، وعليك أن تغتنم مواسم الرحمات الزائدة. قال: فإن لله في أيام دهركم نفحات، رحمات زائدة تتنزل في هذه المواسم، فتعرضوا لنفحات ربكم. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى مثل ذلك، إلى التضرع واللجوء والدعاء والانكسار والافتقار ولا سيما إذا اجتمع مع ذلك زمن شريف كزمن شعبان. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يغتنمون هذه الأيام استمطارا لرحمة الله سبحانه وتعالى، في أن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء وغير ذلك. فأكثروا من الطاعة والعبادة في هذه المواسم الشريفة. أما السبب الثاني كما هو يظهر لنا من مفهوم الحديث أيضا، أنه شهر استعداد لرمضان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الطاعة والعبادة استعدادا لرمضان، وهذا ظاهر من قوله وحاله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال لصاحبه: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فأشار إلى فضيلة هذا الموسم العظيم، موسم رمضان، وما أعظم هذا الموسم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، ويأتي الحديث إن شاء الله عن فضائله. لكن نبذة في ذلك، يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الشهر الكريم المحفوظ بالفضائل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. فهذا الشهر يأمل المسلمون وتعلق قلوب المسلمين على إدراكهم، وهنيئا لمن أدرك هذا الشهر، لا سيما في هذا الزمان الذي نحياه وهذه المحنة التي نعيشها. هنيئا لمن أدرك أيام رمضان وعاشها، ورزقه الله عز وجل العمر حتى يدرك أيام رمضان. والحديث كلكم تعرفونه، ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول طلحة رضي الله عنه: جاء رجلان من خضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي جاء في يوم واحد في لحظة واحدة أسلما معا. قال: فكان أحدهما أشد اجتهادا بالعبادة من الآخر. قال: فخرج الذي هو أشد اجتهادا بالعبادة في غزو فاستشهد، أي قتل في سبيل الله، وعاش الآخر بعده سنة. قال: ثم توفي. قال: ثم توفي الآخر، أو الآخر منهما، ثم توفي الآخر منهما بعده بسنة. قال: فرأيتني على باب الجنة، أي رأيتني في المنام على باب الجنة ومعي الرجلان. قال: فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرا فدخل الجنة، ثم خرج فنادى على الذي كان أشد اجتهادا في العبادة واستشهد فدخل الجنة. قال: ثم خرج إلي فقال: ارجع فإنه لم يأني لك بعد، أنت من أهل الدنيا لازلت. قال: فلما أصبحت حدثت الناس بذلك فجعل الناس يعجبون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان أشد اجتهادا في العبادة واستشهد، يعني كيف الآخر يدخل قبله الجنة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش الآخر بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يدرك رمضان في هذه السنة وصلى لله عز وجل كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فما بين الرجلين كما بين السماء والأرض، فما بين الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا أدرك شهر رمضان زائد عن أخيه، وعاش سنة صلى فيها لله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى أن العمر لا يكون مباركا إلا بطاعة الله تعالى، فالذي يبارك له في عمره هو الذي عاش على طاعة الله. نسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على طاعته. ولذلك عباد الله، موسم شعبان موسم استعداد لرمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام استعدادا لرمضان، وتنبيها لأمته أن استعدوا لرمضان. فهناك من الأمة أصحاب أعذار من كل الألوان، ربما لا يصومون سائر العام من النوافل، لكن إذا جاء شعبان انتبهوا، اقترب رمضان، فتدربوا على الصيام حتى تكونوا مستعدين لذلك في رمضان. ولذلك تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يعني تقصد أكثره، وكل ذلك استعدادا لدخول شهر رمضان. بقي لنا السبب الثالث من أسباب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموسم الشريف، موسم شعبان، موسم من مواسم الطاعات، ألا وهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على صاحبه، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أعمالنا عباد الله ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، وإن كانت ترفع في كل يوم وفي كل أسبوع مرتين، فإن الله عز وجل ترفع إليه أعمالنا في كل يوم رفعا يوميا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، أي ميزان الأعمال، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء في حديثنا هذا، قال: ذاك شهر، أو ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فإن الأعمال ترفع إلى الله كل يوم، وإنها ترفع وتعرض على الله كل أسبوع مرتين، لكن هذا العرض السنوي هو العرض الجمعي، عرض لكل عملك في هذا العام. يعرض على الله عز وجل عملك، ولذلك احرص على أن يكون عملك في هذا الشهر على الخصوص، شهر شعبان، هو أحسن عملك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فإن هذا الشهر تختم به أعمال السنة. فإننا وإن أسأنا طوال العام، وما أكثر الإساءة منا طوال العام، فعلينا أن نحرص على الإحسان في هذا الشهر على الخصوص، لا سيما وقد نزلت بنا ما نزل، أو نزل بنا ما نزل، ونحن أحوج إلى إحسان العمل من كل وجه، وليس لوجود شعبان فحسب، بل نحن في حاجة إلى إحسان العمل، لا سيما وأن الموت يقترب من كل واحد منا. فإن هذه النازلة على ما يردد الناس، من الممكن أن يموت الإنسان في أي وقت، والموت مكتوب على كل الخلق، لكن هناك أسباب خلقها الله عز وجل ربما تزيد من ذلك، كالحروب والفتن ونزول الأوبئة ونحو ذلك. فنحن في حاجة من كل وجه أن نحسن العمل، وأن نجعل خواتيم أعمالنا على الخصوص هي أحسن أعمالنا. وشهر شعبان شهر ختام أعمال العام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من الطاعات لا سيما الصيام. وهذا فيه إشارة إلى فضل الصيام، فإن الصيام من أفضل الأعمال التي تختم بها صحيفة الأعمال، التي تختم بها أعمال العبد، فإنه في الرفع الأسبوعي مرتين قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وفي الرفع السنوي قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ثم اجتهد في الصيام كما حكت أم المؤمنين، فكان يصوم أكثر الشهر، فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر التي يختم بها عمل الإنسان من أفضلها صيام التطوع، فليكثر الإنسان من ذلك. وما أدراك ما فضل الصيام. وإني أختم كلامي بهذا الحديث الذي يبين لك فضل الصيام. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، فجئته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي بالشهادة، يعني نحن سنخرج إلى قتال، ادعوا الله لي أن أموت شهيدا، وهذا لأجل أنهم يوقنون أن أقرب طريق إلى الجنة هو الشهادة في سبيل الله إن توافرت أسبابها. فقال ادعوا الله لي بالشهادة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. قال فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعده غزوا آخر، فجئته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي بالشهادة. قال فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ بعده غزوا ثالثا، قال فجئته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك مرتين قبل مرتي هذه، أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة فتقول اللهم سلمهم وغنمهم فنسلم ونغنم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. هنا فهم الصحابي رضي الله عنه أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ممن يقتلون في سبيل الله، ففهم أنه لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا، أو أنه أوحي إليه أنه لا يموت شهيد. فهنا بحث الصحابي رضي الله عنه عن أمر آخر، يريد أن يدخل الجنة بالشهادة بغيرها، هؤلاء هم الصحابة. قال فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، أنا عمال أسألك الشهادة عشان عايز أروح الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا يساويه شيء. قال الراوي فما رؤي في بيت أبي أمامة نار إلا إذا نزل به ضيف، ما كان يطبخون، لماذا؟ لأنهم مشغولون بالصيام. وما كان يطبخ بالنهار عندهم، لماذا؟ لأنهم صائمون. وظل كذلك أبو أمامة إلى آخر عمره يواظب على صيام النوافل. ولذلك نقول إن من أعظم الأعمال فضلا عن غيرها من الدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والذكر والبر والدعوة وإعانة الضعيف وغير ذلك، كل هذه الأعمال يجتهد فيها في هذا الشهر أكثر من غيره حتى يختم لك عملك بأحسن الأعمال ولا سيما الصيام. أكثر من الصيام في شهر شعبان، لا يلتزم الإنسان فيه بيوم دون يوم، فيجوز للإنسان أن يصوم شهر شعبان كله. وإن كان بعض أهل العلم يقولون من لم يكن له عادة فالأفضل في حقه أن يتوقف عن الصيام في النصف الثاني منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.